اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. كل الناس يحبون أن يكونوا سعداء، السعادة أساسها ورأسها الإيمان والعمل الصالح الذي تجلى في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أمر يملكه الله، لا يستطيع العبد أن يسعد نفسه مهما ملك من حكم أو من مال أو من جاه أو من قبيلة وظهر وهذا وذاك أو علم، فلا يستطيع، وإنما هو أمر عند الله سبحانه، لأن السعادة تكمن في القلب، لو كانت في الأبدان ولو كانت بهذه المظاهر لسعد الناس، ولكنها في القلب، هذا القلب به وباطمئنان وبانشراح يسعد الإنسان. فالله سبحانه إذا أراد بالعبد خيرا شرح صدره، الصدر ده ربنا يوسع. من أجل ذلك قال موسى عليه السلام عندما أرسله الله، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القضية تقول كلام يفهمه الناس، ما فصحت حتى زول يتكلم ساعتين، تقول زول ده شنو؟ لا والله يتكلم كلام كلام. قال شنو؟ ماك كلام يا زول. قال شنو زول حزب وما فاهم يعني. كثير من الناس وتلقى زول دارس وجامعي ومباري له واحد، تقول يا زول لأنه كلامه ما بيهمنا. قال شنو؟ قول لك يا زول انت ما بتقدر تفهمه، ربنا ما جاب كلام ما بيفهمه، كلامه كله بيتهم. لو ربنا بيجيب كلام الناس ما بيفهموه ويعذبه لازم ظلم، وإنما الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الدين ميسرا ومسهلا. اليوم الناس يقول لك يا زول لو سطح بالناس ده زول خطير، ده ما خطير، ده خطير عندك انت، ما خطير ولا حد. أي زول لو زول فيه خير يقول كلام ويسأل ربنا، يقول كلام الناس يفهموه عشان الناس يعملوا، وهكذا كان يفعل الرسل صلوات ربي وتسليماته عليه. فالله سبحانه يشرح صدر العبد مما ربنا وسع صدر الضغط. ثاني مشكلة معنا ما في الضيق، انت قال اللي بيجيب عدم السعادة شو الضيق؟ اي انسان اعرض عن ذكر الله ربنا بيجعل معيشته كما سمعتم ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الشاهد اصل في ضيق وفي شرح، ربنا شرح صدرك مشكلة معنا، ربنا ضيق عليك يجعل صدره ضيقا حرجا كان ما يصعد شنو؟ كأنه دار تكتم الهواء، كل ما تمشي لفوق ما في هواء، أنت متضايق ما بتصعد، ما بتسيب الكاتب، تطلع برا بالكرسي وتدخل جوا، والله تعذبها أولادك عذاب، طلعوني برا، طلعوه دخلوني جوا، دخلوا، يا زول هوي، ده ما بيسعدك، أنت عندك كتمة جوا، دي بيحل عليك ربنا.